هنا فصل. واستدل العراقي، هذه شبهة جديدة كذلك من طوامه وجهله وغباوته، استدل العراقي على دعاء الصالحين يعني على جوازه وندائهم بالحوائج بقوله تعالى فالمدبرات أمره، أتى بآية جديدة تدل على ماذا؟ على جواز الشرك بالله تعالى. هو الآن يستدل بآية على جواز أمر يعتقد أنه ليس بالشرك، لكن نحن نفهم ماذا؟ أنه يريد الاستدلال بذلك على ماذا؟ على جواز الشرك، لأنه من المعلوم من الدين بالضرورة أن سؤال الموتى هذا يعتبر من الشرك الأكبر. قال استدل على دعاء الصالحين وندائهم بالحوائج بقوله تعالى فالمدبرات أمرا، وذكر عن البيضاوي وجد قولا في تفسير الآية، وهكذا هم إلى يومنا هذا يبحث في التفاسير أشعري معتزلي أيا كان، المهم ماذا؟ أن يجد قولا يوافق ما يعتقده هو. حينئذ قال الرازي كذا، قال ابن الجوزي كذا، قال البيضاوي كذا، وافق ما عندهم، لكن النظر يكون باعتبار ماذا؟ عرض هذا التفسير على أصول معتقد أهل السنة والجماعة، هل هو موافق أم مخالف؟ أما كونه ذكره فلان أو فلان لا يكفي، حتى لو كان من أمة السلف كابن جرير مثلا حينئذ لا يكفي أن يكون قال قولا، لابد من عرضه على كتاب والسنة. وهنا ذكر عن البيضاوي أنها أرواح الموتى فالمدبرات أمرا، يعني أرواح الموتى تدبر، وإذا كانت مدبرة أرواح الموتى يعني هو سيسأل الموتى، فأرواحهم التي يعبر عنها عند الصوفية بالأرواح المفارقة، كذلك ابن تيمية، لأن فارقت الأجساد منذ أن يدفن خرجت روحه، هكذا يقول تتصرف تذهب وتأتي إلى آخره. حينئذ إذا سئلت هي مدبرة، قد جعل الله عز وجلها ماذا؟ تدبيرا. فإذا سألها ما في قدرتها، إذن أين الشرك؟ هذا الذي أراد أن يبينه، وعليه فقد جعل الله لأرواح الموتى تدبيرا ونحن نسأل هذه الأرواح. وهذا ليس فيه كلام البيضاوي ما يدل على ذلك. على كل المدبرات صواب ليس المراد بها أرواح الموتى، وإنما الملائكة باتفاق السلف. ثم أقوال للمتأخرين لكن لا عبرة بها، وإنما ما أجمع عليه السلف في تفسير القرآن هو المقدم. فالمدبرات أمرا. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى الذي يزعم أنه متبع له، قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرد على المنطقيين 471 قال فالمدبرات أمرا، وقال فالمقسمات أمرا، يعني في هاتين الآيتين، وهم الملائكة باتفاق السلف وغيرهم، ملائكة باتفاق السلف وغيرهم من علماء المسلمين. لم يقل أحد من السلف أنها الكواكب، يعني وجد من فسرها به بالكواكب، ووجد من فسرها به بأرواح الموتى، وكلا القولين باطل، لأنه أجمع السلف على أن المراد هنا به المدبرات وكذلك المقسمات، المراد به الملائكة. وإذا اتفق السلف على تفسير وجب الاتباع. قال ابن كثير وقوله فالمدبرات أمرا، قال علي ومجاهد وعطاء وأبو صالح والحسن وقتادة والربيع بن أنس والسدي هي الملائكة. زاد الحسن البصري تدبر الأمر من السماء إلى الأرض، قال ابن كثير يعني بأمر ربها عز وجل، هذا مراد الحسن، ملائكة تدبر، مدبرات جمع مدبر، تدبر أو لا تدبر، وصف الله تعالى بذلك بأمر الله تعالى، بمعنى جعل لها وظائف. حينئذ إذا جعل للملائكة وظائف من المطر أو الوحي أو نحو ذلك، هل يلزم من ذلك سؤالها؟ لا يلزم من ذلك. إذن كونها مدبر شيء وكونها تسأل من دون الله تعالى شيء آخر، وعندهم دائما الربط بين المسائل كلها، صح أو لا؟ أثبتوا الكرامة، إذن يسأل صاحب الكرامة، من أين هذا؟ يحتاج إلى نص وليس ثم نص. أثبت هنا أن الملائكة تدبر أو أرواح الموتى، لو سلمنا أن المراد بالآية أرواح الموتى نقول إثبات التدبير شيء وسؤالها شيء آخر. قال هنا تدبر الأمر من السماء إلى الأرض، يعني بأمن ربها عز وجل، ولم يختلفوا في هذا، قال ابن كثير ولم يختلفوا في هذا، إذن حكايته إجماع. ولم يقطع ابن جرير بالمراد في شيء من ذلك، إلا أنه حكى في فالمدبرات أمر أنها الملائكة، ولا أثبت ولا نفى، ما دام أنه نقل عن السلف يكفي ذلك. قال هنا الجواب أن يقال، هذا رد الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى، الجواب أن يقال قد حكى البيضاوي أقوالا في الكلام على هذه الآية، يعني هو اختزل يعني لبس، أراد أن ينقل عن البيضاوي، فالأصل فيه أن ينقل ما ذكره البيضاوي، إذا ذكر خمسة أقوال يقول قال البيضاوي كذا وكذا وكذا، صح أو لا؟ أما أن يختار قولا لا سيما لا يكون مقدما، لا يكون مقدما، لأن عادة المؤلفين باتفاق، عادة المؤلفين إذا كان ثم أقوال وقدم قولا لو لم يرجح أن هذا القول هو المعتمد لكن ميله أكثر له، فإذا قال فالمدبرات الملائكة أو الكواكب أو أرواح الموتى، حينئذ لا تأتي تقول قال البيضاوي أرواح الموتى، هذا كذب، بل أنسب ما يكون تقول حكى ثلاثة أقوال وتحكيها، أو تقول قدم الملائكة، حينئذ القول المقدم يكون هو المعتمد. قال هنا حكى البيضاوي أقوالا في الكلام على هذه الآية وقدم أنها الملائكة، قدم قول أنها الملائكة، فالمدبرات أمر قال الملائكة، وقال هذه صفات ملائكة الموت، هكذا قال هذه صفات ملائكة الموت، وحكى أقوالا أخرى أنها النجوم، وحكى أنها خيل الغزاة، وحكى أنها أنفس الغزاة، أنفس التي هي الأرواح، حينئذ هذه أقوال وقدم الملائكة، إذن أي الأقوال أولى بنسبته للبيضاوي؟ لا شك أن الملائكة، لا شك أنه الملائكة. قال وعلى زعم هذا العراقي وطرد دليلي يعني إعماله في جميع صوره كل ما ذكر يدعى مع الله حتى خيل الغزاة، يعني إذا كان كذلك فخذ كل ما ذكره البيضاوي ما دام أنه داخل في المدبرات، وعلى القاعدة أنه إذا احتمل اللفظ حمل على الجميع، إذا الملائكة وأرواح الموتى والغزاة كل ذلك والخيل كل ذلك يدعى من دون الله تعالى، أما تخص أرواح الموتى فقط هذا يحتاج إلى مخصص، وليس ثم مخصص حتى في كلام البيضاوي. قال كل ما ذكر يدعى مع الله حتى خيل الغزاة، والبيضاوي لا يقول بدعاء أحد مع الله، بيضاوي أشعري، ومعلوم عند الأشاعرة عندهم خلل في ماذا؟ في تفسير الكلمة، يعني يفسرون بالمطابقة بالدلالة على توحيد الربوبية، لكن ليس كل أشعري يكون مشركا أو يكون مجوزا للشرك، لا لا لا يلزم من ذلك، لماذا؟ لأن عند بعضهم أن لا إله إلا الله تدل بالمطابقة على توحيد الربوبية، لو فسر هذه الكلمة بالمطابقة بهذا المعنى عنده دلالة اللزوم على أنه لا يعبد إلا الله، ولذلك تجد كثيرا في كلام حتى الرازي أحيانا أنه يأتي بكلام حسن قد لا يقوله بعض المعاصرين الذين ينتسبون إلى التوحيد، كلام جيد قوي جدا، وحينئذ إذا أثبت أنه بدلالة الالتزام لا يعبد إلا الله، رجعنا إلى ما قرناه سابقا أن الخلاف معه في بدعة وسنة، في بدعة وسنة، حينئذ يكون مبتدعا لا يكون مشركا، أما إذا قال لا قادر على اختراع إلا الله وأما عبادة غير الله تعالى فجوزها مثل هذا العراقي، هذا مشرك، يعتبر مشركا ولو كان أشعريا، إذا جوز الشرك ولم يجعل الكلمة دالة على إبطال عبادة ما سوى الله تعالى فهو مشرك، وأما إذا منع ولو بدلالة الالتزام حينئذ هذا يكون موافقا، والخلاف السابق الذي ذكر في المعاداة وتكفير المشركين يكون هو معنا هنا. قال هنا والبيضاوي لا يقول بدعاء أحد مع الله، بل ذكر في تفسيره مواضع يعز استقصاؤها أي تتبعها في المنع من ذلك وتحريمه، يعني يمنع سؤال غير الله تعالى، حينئذ على هذا التقرير البيضاوي فسر فالمدبرات على تقرير العراقي أرواح الموتى ومنع من دعاء أرواح الموتى، صحيح أو لا؟ إذن لا حجة له في كلام البيضاوي البتة، فلا يكون مستندا له صحيحا. ثم هذا القول الذي قال العراقي رجوع إلى عبادة الملائكة والنجوم والأنفس المفارقة، هذا حقيقة دين الصابعة، الأرواح أرواح الموتى وعبادة الملائكة والنجوم والأنفس المفارقة، الأنفس المفارقة أراد بها ماذا؟ الأرواح التي تفارق أجسادها سواء كانوا أنبياء أو من دونهم، أرواح المفارقة هكذا يقول، هذا حقيقة دين الصابئة. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في فتاوى الجزء 17 صفحة 460 أصل الشرك في العالم كان من عبادة البشر الصالحين وعبادة تماثيلهم وهم المقصودون يعني أصالة في الشرك. ومن الشرك ما كان أصله عبادة الكواكب، من الشرك ما كان أصله عبادة الكواكب، إما الشمس وإما القمر وإما غيرهما، وصورت الأصنام طلاسم لتلك الكواكب، يعني الأصنام في أصلها هي مثال لتلك الكواكب. وشرك قوم إبراهيم والله أعلم كان من هذا أو كان بعضه من هذا. قال ومن الشرك ما كان أصله عبادة الملائكة، إذن من أنواع الشرك عبادة الملائكة، ولذلك تتبرأ الملائكة من ذلك، تبرأت من شيء قد وقع لا من شيء لا يقع. قال ومن الشرك ما كان أصل عبادة الملائكة أو الجن، وضعت الأصنام لأجلهم، وإلا فنفس الأصنام الجمادية لم تعبد لذاتها. هذا تعليل، يعني المشركون الذين عبدوا الأصنام لم يعبدوا الأصنام لذاتها، وإنما لما اعتقدوا بحلول الأرواح فيها، فكلما اعتقدوا شيئا ما. ولذلك في قوم نوح لما بنوا، لما صوروا تلك التماثيل اعتقدوا ماذا؟ أنها ممثلة لتلك الأرواح، فحلت الأرواح في تلك الأصنام، في تلك الأصنام. قال بل لأسباب اقتضت ذلك، وشرك العرب كان أعظمه الأول وكان فيه من الجميع، فإن عمرو بن لحي هو أول من غير دين إبراهيم عليه السلام. قال وكذلك والله أعلم شرك قوم نوح، وإن كان مبدأه من عبادة الصالح مبدأه، فالشيطان يجر الناس من هذا إلى غيره، لكن هذا أقرب إلى الناس لأنهم يعرفون الرجل الصالح وبركته ودعاءه، فيعكفون على قبره ويقصدون ذلك منه، فتارة يسألونه وتارة يسألون الله به، يسألون هو ابتداء اعتقدوا فيه، وتارة يسألون الله به على وجه التسبب والتشفع، وتارة يصلون ويدعون عند قبره ظانين أن الصلاة والدعاء عند قبره أفضل منه في المساجد والبيوت، مبتدعا والأوائل مشركون. ولهذا ولما كان هذا مبدأ الشرك سد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب كما سد باب الشرك به بالكوكب. إذن عبادة الملائكة داخلة في أنواع الشرك، داخلة في أنواع الشرك. قال كذلك رحمه الله تعالى في الفتاوى الجزء الأول صفحة 157 والمشركون الذين وصفهم الله ورسوله بالشرك أصلهم صنفان، يعني أساس المشركين مردهم إلى صنفين، قوم نوح وقوم إبراهيم ومن بعدهما، حينئذ اتخذوا ماذا؟ أولئك الأوائل أسوة، قوم نوح وقوم إبراهيم. قال فقوم نوح كان أصل شركهم العكوف على قبور الصالحين، عكوف على قبور الصالحين، ثم صوروا تماثيلهم ثم عبدوهم، عبدوا الموتى صالحين. وقوم إبراهيم كان أصل شركهم عبادة الكواكب والشمس والقمر، وكل من هؤلاء يعبدون الجن، فإن الشياطين قد تخاطبهم وتعينهم على أشياء، وقد يعتقدون أنهم يعبدون الملائكة، وإن كانوا في الحقيقة إنما يعبدون الجن، فإن الجن هم الذين يعينونهم ويرضون بشركهم. قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. السؤال يدل على ماذا؟ على الوقوع. إذن عبدت الملائكة، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونه، بل كانوا يعبدون الجن، يعني عبدوا الملائكة فيما يعتقدون، لكن في حقيقة أمرهم ماذا؟ توجهوا إلى الجن، لأنهم يخاطبون افعل ولا تفعل، والملائكة لا تخاطبهم بذلك، حينئذ من الذي خاطبهم؟ الجن. هم يعتقدون أنهم عبدوا الملائكة، ولكن في حقيقة الأمر ماذا؟ عبدوا الجن. قالوا سبحانك أنت ولينا من دونه، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. قال والملائكة لا تعينهم على الشرك، هذا قطعا، إذا سمعوا شيئا افعل ولا تفعل، اذبح كذا، اذهب إلى كذا، سيأتي كذا، ولو اعتقد أنه ملك حينئذ يقول الملائكة لا تعين على الشرك مطلقا، هذا مقطوع بهم. والملائكة لا تعينهم على الشرك لا في المحيا ولا في الممات، ولا يرضون بذلك، ولكن الشياطين قد تعينهم وتتصور لهم في صور الآدميين، فيرونهم بأعينهم ويقول أحدهم أنا إبراهيم، يكذب، أنا المسيح، أنا محمد، أنا الخضر، أنا أبو بكر، أنا عمر، أنا عثمان، أنا علي، أنا الشيخ فلان. إذن يكذبون ويظنون ماذا؟ أن هذا هو الملك. وقد يقول بعضهم عن بعض هذا هو النبي فلان أو هذا هو الخضر، ويكون أولئك كلهم جنا يشهد بعضهم لبعض، والجن كالإنس، فمنهم الكافر ومنهم الفاسق ومنهم العاصي، يعني فيهم المؤمن وفيهم ماذا؟ فيهم الكافر، فيهم المشرك، وفيهم العابد الجاهل. فمنهم من يحب شيخا فيتزيى في صورته ويقول أنا فلان، ويكون ذلك في برية ومكان قفر، فيطعم ذلك الشخص طعاما ويسقيه شرابا، أو يدله على الطريق، أو يخبرهم ببعض الأمور الواقعة الغائبة، فيظن ذلك الرجل أن نفس الشيخ الميت أو الحي فعل ذلك، وإنما هو ماذا؟ إنما هو جني، حينئذ تزيى بصورة فلان. قال: وقد يقول هذا سر الشيخ، وهذه رقيقته، وهذه حقيقته، أو هذا ملك جاء على صورته، وإنما يكون ذلك جنيا، فإن الملائكة لا تعين على الشرك، لا تعين على الشرك والإفك والإثم والعدوان. وقد قال الله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قال طائفة من السلف: كان أقوام يدعون الملائكة والأنبياء كالعزير والمسيح، فبين الله تعالى أن الملائكة والأنبياء عباد الله، كما أن الذين يعبدونهم عباد الله، وبين أنهم يرجون رحمته ويخافون عذابه ويتقربون إليه كما يفعل سائر عباده الصالحين. وقال رحمه الله تعالى في الفتاوى الجزء 18 صفحة 57: وقد رأيت من مصنفاتهم في عبادة الكواكب والملائكة وعبادة الأنفس المفارقة، أنفس الأنبياء وغيرهم، ما هو أصل الشرك. إذن هؤلاء المشركون ماذا؟ لهم مصنفات، وهم إذا ادعوا التوحيد فإنما توحيدهم بالقول لا بالعبادة، بالقول لا بالعبادة والعمل، يعني توحيد النظري، توحيد النظري، التوحيد كذا وكذا إلى آخره. قال: والتوحيد الذي جاءت به الرسل لابد فيه من التوحيد بإخلاص الدين لله وعبادته وحده لا شريك له، وهذا شيء لا يعرفونه، يعني عباد القبور مما صنف في هذه المصنفات، ولذلك نسب إلى الرازي كغيره أنه ألف فيه في ذلك استحسان عبادة الكواكب. هؤلاء عندهم التوحيد ماذا؟ نظري، بمعنى أنه يكون قوليا باللسان فقط، والتوحيد لن يكون إلا إذا أضيف إليه العمل، علم وعمل. إذن قوله هنا، هذا القول من العراقي رجوع إلى عبادة الملائكة. إذا كانت الملائكة هي المدبرة، حينئذ كل من دبر سئل وعبد، حينئذ رجعنا إلى ماذا؟ إلى عبادة الملائكة. وإذا كان المراد به أرواح الموتى وقد أضاف الله تعالى إليها التدبير، حينئذ عبدت، رجعنا إلى عبادة الأنفس المفارقة. إذا رجعنا إلى شرك الأولين. قال: إلى عبادة الملائكة والنجوم والأنفس المفارقة، هذا حقيقة دين الصابئة، دين يعني ليس ناقضا فقط، إنما هو دين. أوقع العراقية فيه ظنه أن العبادة، تبي هذه المناطات التي يذكرها الشيخ مهمة تفهم بها دين الآخرين. قال: أن العبادة لا تكون عبادة وشركا إلا إذا اعتقد التأثير من دون الله، يعني مرد إلى ماذا؟ إلى اعتقاد الاستقلال، أنه مستقل، يعني يفعل في الكون ما لا يفعله الله، فيخلق ويرزق ويملك وينفع ويضر إلى آخره. فإذا اعتقد في ذلك صار ماذا؟ صار شركا. فإذا عبده مع هذا الاعتقاد فهو مشرك عند العراقي، وإذا لم يعتقد ولو سجد له ولو عبد ولو ذبح ولو طاف فهو ماذا؟ باق على أصله مسلم، بل هو على طاعة وفعل أمرا مستحبا. ظنه أن العبادة لا تكون عبادة وشركا إلا إذا اعتقد التأثير من دون الله، وهذا الشرط، اشترط التأثير والاستقلال، هو الذي أوقعه فيما وقع فيه من تجويز عبادة الملائكة والنجوم والأنفس المفارقة. وهذه المسألة غلط فيها كثير من الضالين، مع أن الله تعالى وضحها في كتابه توضيحا كافيا شافيا، يعني ما يتعلق بحقيقة الشرك. أراد بالمسألة هنا ماذا؟ حقيقة الشرك، وهو صرف العبادة لغير الله تعالى، سواء اعتقد التأثير أو لم يعتقد التأثير. اعتقد الاستقلال أو لم يعتقد الاستقلال، وقد تقدم بعض ذلك قريبا. ثم قال والشرك، أراد أن يبين شيئا ما متعلق به بحقيقة الشرك، يعني المراد به الشرك في العبادة. قال والشرك يعني الشرك الأكبر، جعل شريك لله تعالى فيما يستحقه ويختص به من العبادة الباطنة والظاهرة، خصائص الربوبية، خصائص الألوهية. وأراد هنا ما يتعلق بخصائص الألوهية، فإن العبادة من أعظم خصائص الألوهية، ولذلك نعتقد ماذا؟ لا إله الإله أنه المستحق للعبادة، المعبود بحق. لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. إذن جعل شريك لله تعالى، كيف يجعل الشريك مع الله تعالى؟ بصرف العبادة لغيره تعالى. فكلما صرفت العبادة لغير الله تعالى فقد جعله شريكا، وقد جعله شريكا. ولو لم يعتقد الشركة، ولو لم يعتقد الشركة، ولو لم يعتقد المساواة، تسوية المخلوق بالخالق، ولو لم يعتقد، ولو قال بعضهم إذ نسويكم برب العالمين، هذا ليس بقيد، ليس بقيد. وإن كان الشرك في حقيقته ماذا؟ تسوية المخلوق بالخالق، وإن شئت قل تشبيه المخلوق بالخالق، وإن شئت قل إضافة خصائص الرب جل وعلا سواء كانت الربوبية أو الألوهية للمخلوق، كلها تعبيرات متقاربة. قال جعل شريك لله تعالى فيما يستحقه الرب جل وعلا ويختص به من العبادة الباطنة والظاهرة. لو تعلق قلبه توكلا على الموتى ولو لم يفعل شيئا أشرك، أشرك أو لا أشرك، لأن العبادة باطنة مستقلة هنا. وقد يقع ولو لم يكن ثم قول أو عمل، خوف السر هذا من الشرك. فإذا اعتقد أن الميت هذا يؤثر إذا خالفها أو شيء من ذلك، حينئذ لو لم يفعل، لو لم يذهب، لو لم يسجد، لو لم يذبح، لو لم يتكلم بحرف واحد، نقول وقع فيه في الشرك الأكبر. ولذلك جعل شريك ولو بقلبه، الجعل محله في الأصل القلب، ثم بعد ذلك قد يقول قولا يكون شركا أكبر أو يفعل فعلا يكون شركا أكبر. فالشرك لكن باعتبار الحكم عليه يكون بالظاهر، وأما الباطن هذا أمر إلى الله. قال جعل شريك لله تعالى فيما يستحق ويختص به من العبادة، سواء كانت هذه العبادة باطنة ولم يتبعها بأمر ظاهر، أو كانت العبادة ظاهرة كالحب والخضوع والتعظيم والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والنسك الذي هو الذبح والطاعة ونحو ذلك من العبادات. فمتى أشرك مع الله غيره في شيء من ذلك؟ يعني كيف أشرك؟ يعني صرف العبادة لغير الله تعالى باطنا أو ظاهرا. فمتى أشرك مع الله غيره في شيء من ذلك فهو مشرك بربه، قد عدل به سواه وجعل له ندا من خلقه، جعل له ندا من خلقه. متى؟ بمجرد صرف العبادة لغير الله تعالى. فالضابط حينئذ ومناط الحكم ما هو؟ صرف العبادة لغير الله تعالى. فإذا صرف جعله شريكا وندا ومساويا ومشبها بالله تعالى، اعتقد ذلك أو لم يعتقد. ولو قال لا مساواة بين المخلوق والخالق، وهم يقولون ذلك، ومع ذلك ماذا هم؟ هم مشركون. قال عدل به سواه وجعل له ندا من خلقه، ولا يشترط في ذلك أن يعتقد، يعني لا يشترط في صدق الشرك على المشرك أنه مشرك وأن هذا شرك، لا يشترط في ذلك أن يعتقد له شركة في الربوبية أو استقلالا بشيء منها. يعني من يفسر هذه؟ يعني شرك الربوبية ليس شرطا في شرك العبادة، شرك الربوبية ليس شرطا. وعندهم ماذا؟ أن شرك العبادة لا يتم ولا يقع ولا يصح نسبته بأنه شرك في العبادة إلا إذا اعتقد معه ماذا؟ الشركة أو المساواة أو الاستقلال. حينئذ نقول هل، لو أردنا كسؤال من أجل تمحيص المسألة، هل نحكم على الشخص بكونه وقع في الشرك في العبادة إذا أشرك في الربوبية أو لا يشترط؟ قل لا يشترط. حينئذ كخلاصة لا يشترط في الحكم على الشخص بكونه وقع في الشرك في العبادة أن يشرك فيه في الربوبية، ليس بلازم، بل قد يقع الشرك في العبادة وهو لم يعتقد ماذا؟ الاستقلال. قل لا قادرة إلا الله ولا خالق ولا مالك الأخير، ويصرف العبادة لغيره تعالى. إذن ولا يشترط في ذلك أن يعتقد له أي للميت مثلا أو الصنم شركة أو شريكة في الربوبية أو استقلالا بشيء منها. فالشرك في الربوبية ليس شرطا في صدق الشرك في العبادة، ليس بشرط، وعند العراقي هذا يعتبر شرطا. مناط الكلام كله من أول إلى آخر يدندن عنده مبناها على ماذا؟ على الاستقلال، أنه إذا اعتقد أن هذا مستقل أو اعتقد التأثير ولم يعتقد التسبب والتشفع حينئذ يحكم عليه به بلازمه. إذا اعتقد التأثير فهو مشرك، وإذا لم يعتقد فليس بمشرك. يعني إذا أشرك في الربوبية مع العبادة فهو مشرك، وإذا لم يشرك في الربوبية مع العبادة فليس بمشرك، بل هو مسلم باق على أصل. هذا جيد من الشيخ رحمه الله تعالى. قال: ولا يشترط في ذلك أن يعتقد له شركة أو شركة في الربوبية أو استقلالا بشيء منها. والعجب كل العجب أن مثل هؤلاء أراد أن ينتقد علمية الرجل كان من العلم، والعجب كل العجب أن مثل هؤلاء يقرؤون كتاب الله، هذا إذا قرأوا يقرؤون كتاب الله ويتعبدون بتلاوته، وربما عرفوا شيئا من قواعد العربية، إذا كانوا من العلم عندهم شيء من لسان العرب نحوا وصرفا وبيانا، وهذا لا يكفي. لو كان ما كان فيه بلسان العرب يكفي، لابد من التوحيد، لابد من التوحيد. ولذلك قبل البعثة كانوا ماذا؟ كانوا أصحاب ألسنة شعراء وإلى آخره، ومع ذلك هم مشركون. إذا لا يكفي القواعد العربية، لا تكفي، لابد من العلم بالتوحيد. وربما عرفوا شيئا من قواعد العربية وهم في هذا الباب من أضل خلق الله وأبعدهم عن فهم وحيه وتنزيله. لماذا؟ لأنهم لم يفهموا الكتاب بفهم السلف، لم يفهمهم، قرأوا قرآن وتدبروا على حسب ما أوتوا، ومع ذلك عندهم شيء من لسان العرب، عندهم قواعد يعني يفهمون بها لسان العرب ويفهمون بها القرآن، ومع ذلك هم من أضل خلق الله تعالى. لماذا؟ لأنهم لم يتبعوا السلف في الفهم. لابد من ماذا؟ لابد من فهم السلف. ومن الأسباب المانعة عن فهم كتاب الله أنهم ظنوا أن ما حكى الله عن المشركين، هذا من الأمور الأخرى، وما حكم عليهم به ووصفهم به خاص بقوم مضوا وأناس سلفوا وقرضوا لم يعقبوا وارث. يعني الآيات النازلة في المشركين لا تعم من فعل فعلهم ممن انتسب إلى الإسلام. هذه حجة المعاصرية الذين يقولون هذا لا يرد عليهم، لا يرد عليكم. فهم يزعمون ماذا؟ يزعمون أن تلك الآيات انتهت، فما نزل في المنافقين هذا اختص بالمنافقين، فإذا فعل فعلهم أحد بعد ذلك حينئذ لابد من نص جديد، لابد أن ينزل جبرائيل عليه السلام بآية، وإلا تلك الآية لا تشمل. هكذا يقولون المشرك الذين يعذرون، يقول الآيات النازلة في المشركين لا تعم، ووجدت من الطائفة المقابلة الآيات النازلة في المنافقين في مسائل حاكمية، قال في المنافقين. فإذا قلت ماذا هذه الآية قال الله تعالى فيه؟ قال هذه نزلت في المنافقين، ومن لم يحكم بما أنزل الله نزلت في اليهود والنصارى. إذا ما بقي شيء، ما بقي شيء للمسلمين، جميع ما نزل للمشركين فهو خاص بالمشركين، وجميع ما نزل في المنافقين فهو خاص بالمنافقين. إذا التوبة نزلت بمن؟ نقرأ التوبة على أي شيء؟ صحيح أو لا؟ هؤلاء أبطل القرآن، هذا كفر، هذا ناقض، هذا في نفسه ناقض. من قال بأن هذه الآيات خاصة بهم ولا يلحق ولو قياسا هذا مرتد عن الإسلام، هذا مرتد عن الإسلام، تكذيب للنصوص. وهذا كذلك هنا قال أن هذه الآيات لا تعم من فعل فعل أولئك المشركين، فجعل الآيات خاصة بمن نزل فيهم. هذا لا شك أنه إبطال، إبطال القرآن كله من أول إلى آخره. القرآن إما حديث عن قصر الأنبياء وما يتعلق بهم إلى آخره، وكذلك حديث عن المشركين ومجادلتهم التي أحسن، أو حديث عن المنافقين، أو عن اليهود والنصارى، عن أهل الكتاب، أكثر القرآن في هذه. والتفاصيل ما يتعلق بالعبادات إنما هي في السنة، وإنما هي إجمالات في القرآن، قواعد عامة، صور كلية. فإذا جعل ذلك خاصا بالمشركين والمنافقين واليهود والنصارى والكتاب، ماذا بقي؟ لا شيء. لما يسألونك عن المحيض والطلاق مرتان فقط، هذا الذي لنا، والعقيدة زالت. قل لا، هذا لا شك أنه رد عن الإسلام. هنا قال ماذا؟ ومن الأسباب المانعة عن فهم كتاب الله أنهم ظنوا أن ما حكى الله عن المشركين الذين يسمون ماذا الأصليين، وما حكم عليهم به ووصفهم به خاص بقوم مضوا انتهى أمرهم، وأناس سلفوا وقرضوا لم يعقبوا وارثا، لم يعقبوا وارثا يعني لم يتبعوا من يفعل فعلهم بل هم ورثا. وربما سمع بعضهم قول من يقول من المفسرين يعني من الشبه التي دخلت عليهم، هذه نزلت في عباد الأصنام، تأتي أحيانا نقول هذه نزلت في عباد الأصنام، هذه نزلت في النصارى، فيفهم المسكين ماذا؟ أنها لا تتعدى عباد الأصنام ولا تتعدى النصارى، قد يفهم هذا. قال إن هذه نزلت في عباد الأصنام، هذه نزلت في النصارى، هذه في الصابئة، فيظن الغمر بسكون الميم قد تضم الذي لم يجرب الأمور أن ذلك مختص بهم. فإذا قال المفسر هذه الآية نزلت في المشركين الذين فعلوا وفعلوا، حينئذ يظن ماذا؟ أنها خاصة. لا، ليست خاصة، وإنما من فعل فعلهم حينئذ أخذ حكمه بالإجماع، ومن نازع في ذلك ما قال تيمية ليس بمسلم ولا بعاقل، لا يقول ذلك مسلم ولا عاقل، أن الأحكام خاصة بمن نزلت فيهم الآيات. قال فيظن الغمر أن ذلك مختص بهم وأن الحكم لا يتعداهم، وهذا من أكبر الأسباب التي تحول بين العبد وبين فهم القرآن والسنة، قد ذكر ابن القيم ذلك في إغاثة اللهفان، نص على هذا. إذن هذه الجملة كذلك رد على المعاصرين، لأنهم يجعلون الآيات في ماذا؟ المشرك الأصلي. هكذا يقول نحن نبحث، لا نبحث في ماذا؟ لا نبحث في المشرك الأصلي، وإنما بحثنا في من قال لا إله إلا الله، وهذا هو رد عليه. حينئذ الآيات تعم النوعين، فكل من تلبس بالشرك دخل في الآية، سواء نشأ ابتداء أو كان مسلما ثم بعد ذلك ارتد عن الإسلام، هذا بالإجماع من خالف ذلك فهو كافر مرتد عن الإسلام، صحيح؟ لأنه مكذب للنص، مكذب للنص. قال هنا ثم أعلم أن قول البيضاوي رجع بعد هذه النصائح، ثم أعلم أن قول البيضاوي هنا أنها أرواح الموتى قول لا يلتفت إليه، هنا رجع إلى البيضاوي أنه ليس من أئمة السنة، حتى لو قال البيضاوي أن المدبرات أمر ليست إلا أرواح الموتى، البيضاوي ليس من أهل العلم الذين يقتبس منهم العقيدة، وإنما هو أشعري وعنده ضلالات وعنده ما عنده، وحينئذ لا نرد كل ما عنده ولا نقبل كل ما عنده، بل لابد من الميزان، لابد من عرض كلامه لا على الكتاب والسنة، وهذا يجعلك كما ذكرت لك سابقا هؤلاء الأصل لا نعرج على كلام لا بيضاوي ولا جويني ولا غزالي، كل مبتدع من هؤلاء الأصل أنهم وراء ظهورنا، وإذا ماتوا نسكت عنهم، حينئذ نقول الأصل عدم الالتفات إليهم، لكن إن وجد من كلامهم ما يوافق الحق وكان فيه رد على مخالف يتمسك بكلامهم فلا بأس بذكره، فلا بأس بذكره، وأما ما عدا ذلك فلا، لأن المبتدع عند السلف قاطبة محل إجماع الأصل هجره، هجره بذاته وكلامه وكتبه ومصنفاته إلى آخره، هذا هو الأصل، فإذا كان كذلك فلا يؤتى بكلامه، لكن إذا كان ثم ما يتعلق بفائدة وهذه الفائدة صحيحة في نفسها فقد يذكر، وإذا كان ثم رد على مخالف وكذا المخالف يعتمد أقوالهم وينصر أقوالهم ويتبعهم حينئذ لا إشكال فيه، أما أننا نؤصل ونؤسس مسائل ونفهم الكتاب والسنة بأقوال لهم لم يسبقوا إليها، قل لا أبدا لا التفت إليهم البتة، واضح؟ هذا الذي أراده رحمه الله تعالى أن يبينه. ثم أعلم أن قول البيضاوي هنا قول لا يلتفت إليهم ولا يعول في الدليل عليهم، لا، لأنه صدر عمن لا يرضى، أشعري مبتدع ضال، هذا الأصل فيه مبتدع، عمن لا يرضى ولا يؤتم به في هذا الشأن ولا يقتدى، ليس من أئمة المسلمين، ليس من أئمة المسلمين ولا من أئمة السلف، ولم يقله أحد من أئمة التفسير والهدى، بل قد صرحوا بخلافه كما يعرفه أولو الأحلام والنهى، ونبهوا على أن أصل الشرك هو سؤال أرواح الموتى كما مر كلام تيمية رحمه الله تعالى. قال والبيضاوي أمثاله من أهل بدع إنما يؤخذ عنه ما شهدت له الأدلة الشرعية، ليس مطلقا، وجرى على القوانين المرضية عن أصول الشريعة التي يتلقاها أهل العلم والإيمان من أحكام السنة والقرآن. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: ذهاب الإسلام من ثلاثة: زلة عالم وجدال منافق بالقرآن وحكم الأئمة المضلين. زلة عالم يعني قد يكون ماذا؟ وقع في بدعة ولو كان عقيدة قد اعتقدها، حينئذ لا يتبع في ذلك. وأما إذا هذا في زلة قد يعبر عنها ماذا؟ أنه سلفي في الأصل لكن قال قولا فاحشا لا يتبع. أما الذي اختار عقيدة، هذا الأصل أنه لا يعبر عنه بأنها ماذا؟ زلة. زلة في قول، في عقيدة، في فعل، صح أو لا؟ يكون أصوله سلفية. أما إذا اعتقد عقيدة المعتزلة مثلا صار معتزليا، وإذا اعتقد عقيدة الأشاعرة صار ماذا؟ أشعريا. حينئذ لا يعبر عنها بأنها ماذا؟ بأنها زلة. وإنما الذي يتمسك بأصول أهل السنة والجماعة وأخطأ في مسألة هو الذي يعبر عنه بأنه ماذا؟ وقع في زلته. هذا لو سلمنا ثبوت العلم لمن يحكي مثل هذه الأقوال، وهذا أنه يقول ماذا؟ حتى مسألة العلم وإثبات العلم كذلك فيها نظر. فالذي يحكي مثل هذه الأقوال أصلا ليس من أهل العلم، ليس من أهل العلم. هذا لو سلمنا ثبوت العلم لمن يحكي مثل هذه الأقوال، وإلا فأين العنقاء لتطلب وأين السمندل ليجلم؟ ذكر ابن حاشم يتعلق باللفظين. قال: وأهل التحقيق من المفسرين على أن المراد بهذه الآية هم الملائكة، بل حكى ابن تيمية الاتفاق على ذلك في الرد على المنطقيين، أن اتفاق السلف على أن المراد المدبرات ها الملائكة، وإذا كان كذلك لا يجوز غيره، لا يحكى غيره. وإذا حكى أحد غير هذا القول حينئذ قيل هذا ماذا؟ هذا مخالف البدعة، اعتبروا بدعة لأن الإجماع ثابت. قال: فإسناد التدبير إليهم إلى الملائكة كإسناد النزع والنشط، نزع النازعات غرقا والناشطات نشطا، والتقسيم والزجر، والزاجرات زجرة كما في قوله فالمقسمات أمرا، مقسمات هي الملائكة كذلك، يقسمون ماذا؟ يقسمون الأمور بين الخلق على ما أمر به، على ما أمر به. قال: وقوله فالزاجرات زجرة فالتاليات ذكرى، كل ذلك للملائكة، قد أضاف الله تعالى إليهم أفعالا، صحيح أو لا؟ إذن هذا ما يسمى بالتدبير، هذا شيء، وكون الملائكة تسأل شيء آخر. فإذا سئلت حينئذ يكون قد جانب التوحيد ووقع في الشرك الأكبر. وإذا أضاف الله تعالى شيئا إلى مخلوق من مخلوقاته لا يلزم من ذلك أنه ماذا؟ أذن لهم بالشرك، أن يعبدوا من دون الله تعالى. قال: وليس في هذه الآيات الكريمة، ليس في هذه الآيات الكريمات ما يدل على دعاء الملائكة وعبادتهم، فإنهم رسل مأمورون مدبرون، كما أن إبلاغ الرسالة من الرسول البشري لا يدل على دعائه ولا يقتضيه، فكذلك الملائكة. يعني إذا أرسل الله تعالى رسولا بشريا أكرمه أو لا؟ أكرمه الصفا، حينئذ هل يلزم من ذلك أن يعبد؟ الجواب لا. كذلك ما يتعلق بالملائكة. قال: ولا يقتضيه فكذلك الملائكة، لأنهم رسل بالأوامر الكونية والشرعية، الكونية ما يتعلق بالكون المطر وإلى آخره، والشرعية كالوحي. قال: والقدرة والتدبير وتسخير المخلوقات كل ذلك لله وحده دون ما سواه. ولو جعل ماذا؟ ولو جعل الملائكة تسير بعض الأمور، فالذي أقدرها هو الله عز وجل، والذي سخرها هو الله عز وجل. قال: والقدرة والتدبير وتسخير المخلوقات كل ذلك لله وحده، وهو من أدلة توحيده وإلهيته وصرف الوجوه إليه والإعراض عما سواه. قال تعالى في حق الملائكة، يعني مبينا أن الملائكة عباد وأنهم مسخرون. قال: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. توعدهم أو لا؟ توعدهم من قال منهم إني إله، حينئذ لا يعبد من دون الله تعالى، هو مخلوق، وإذا كان مخلوقا كفى ماذا؟ أنه عاجز، صحيح أو لا؟ كل مخلوق فهو عاجز. ولذلك من المباينة بين الإله الحق والإله الباطل أن الإله الحق هو الخالق، وإذا كان ذلك محصورا في الرب جل وعلا ومن خصائصه فكل ما عبد من دونه فهو ماذا؟ فهو باطل. قال: وقال في شأن جبريل وغيره من الملائكة: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيه. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تزورنا؟ بينا ماذا؟ أن الأمر كله إلى الله عز وجل، وهذا في شأن ماذا؟ في شأن زيارته. فتأمل ما في هذا القول من كمال العبودية، يعني لجبريل، ومتابعة الأمر والبراءة من الملكة والحول والقوة والاعتراف له تعالى لله عز وجل بذلك. فاستدل بعموم الربوبية ثم قال تعالى: وما نتنزل إلا بأمر ربك، ربك هذا عموم عموم الربوبية. ثم قال تعالى: وما كان ربك نسيا، يعني ما نساك الله تعالى، ثناء عليه تعالى بإثبات العلم، العلم الذي لم يسبق به بجهل ولا يلحقه نسيان، بإثبات العلم ونفي ما يضاده أو ينافي كماله. قال تعالى في حق المسيح: لن يستنكف، يعني لن يستكبر ولن يتعاظم المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. إذن الملائكة المقربون عباد لله تعالى، فلا يسألون ولا يسأل. والمقصود أن تسخير الملائكة وتدبيرها وإرسالها من أدلة إلهيته تعالى واستحقاقه لأن يعبد وحده لا شريك له. ومن العجب أن هذا العراقي زعم هنا أن ابن القيم قال في رحمه الله تعالى قال في كتاب الروح، وابن تيمية قال في كتاب الفرقان: إن أرواح الموتى تدبر. يعني نسب إلى ابن تيمية رحمه تعالى وتلميذه، نسب ماذا؟ أن الأرواح تدبر. وقد براهما الله وحماهما من ذلك، بل هما من أبعد خلق الله عن هذه الأقاويل الجاهلية الشركية. ويزعم ماذا؟ أنه تابع. المشكلة أنه يقول أنا تابع لابن تيمية وتلميذه ابن القيم كالمعاصرين، قل ماذا نحن نتبع ابن تيمية وابن القيم، لكن لا أدري بأي فهم. قال: ومن أشدهم نهيا عنها وإبطالا لها في غالب كتبهم ومصنفاتهم، لأن هذا شرك، هذا شرك، شرك بالله تعالى. وابن تيمية رحمه تعالى كثيرا ما كتب وصنف فيما يتعلق في إبطال الشرك في ذاته، حتى قبل الرسالة، حتى قبل الرسالة بين أن الشرك مذموم بالعقل والفطرة وأنه باطل بالعقل والفطرة، وإنما جاء الشرع ببيان ما يتعلق بالتعذيب فقط، وما عدا ذلك فهو ثابت قبل الشرعين. قال: وقد شنعوا، يعني ابن تيمية بن القيم، على من قال هذا وكفروه، يعني سبوا إلى الكفر والتكفير، وحكوا هذا القول عن الصابئة والمشركين من الفلاسفة وغيرهم. هذا تأخذ منه ماذا؟ فهم مذهب ابن تيمية في هذه المسألة عند الشيخ عبد اللطيف أنهم أنكروا الشرك وكفروا فاعل ذلك، صح أو لا؟ هذا فهم، وفهم من أحسن ما يستند إليه، لا سيما الذي قد لا يستطيع أن يبحث المبتدئ، حينئذ يستأنس به فهم هؤلاء علماء. قالوا: في الفرقان للشيخ ابن تيمية ما يبطل هذا المذهب من وجوه عديدة تقارب السبعين، فانظر ترى إن كنت من أهل العلم والهدى. وفي كتاب الروح ما يقارب ذلك من إبطال هذا القول وتكفير فاعله، تضمها إلى السابق، أن مذهب ابن تيمية وكذلك تلميذه تكفير فاعل الشرك أو كذلك. ومن وقف على الكتابين وله فهم عن الله ورسوله يعرف ما قلناه ويتضح له صحته ومغزاه، لكن إن سلم من الهوى، نعم، قد يقرأ الفتاوى 10 مرات، هناك من يقرأ الفتاوى يقول يتبجح بها 6 مرات لكنه مشرك ليس بمسلم، لأنه يعذر ماذا؟ يعذر المشرك لا يكفره، ثم الذي يكفره يقول خوارج معتزلة، هذا مرتد ليس مسلم، وقرأ الفتاوى 6 مرات. قال: ويتضح له صحته ومغزاه، والخطاب مع ذكي النفس، ذكي النفس قوي الهمة رفيع القدر العارف بأخذ العلم واستنباطه، وأما وضيع النفس ضعيف الهمة خسيس القدر الجاهل بأخذ العلم من معدنه ومضانه فليس الكلام معه، يعني بحثه رحمه الله تعالى ماذا؟ مع العالم. حتى أنت عندما تجادل لا تجادل من تعتقد أنه ماذا؟ جاهل، وإنما تناقش وتجادل وتناظر من عنده أصول علم، أما الذي ليس عنده شيء أنت تضيع وقتك، هذا من الحماقة، إلا إذا كان ماذا؟ إذا كان شره مستطير، ولا بد حينئذ من دمغه، صحيح أو لا؟ لابد من دمغه، لابد من فضحه، بيان أنه جاهل لا يفهم شيئا، هذا لا إشكال في مجادلته ولو علنا، أما الأصل فلا، نما تجادل وتناقش من عنده أصول يفهم، لأنك تريد إيصال الحق وإذا لم يكن عنده أصول حينئذ ليس عنده إلا اتباع الهوى، حينئذ تجادل صاحب هوى، وهذا ضياع للأوقات، ضياع للأوقات. قال: ومثل لا يزداد بكثرة الكتب والأقوال إلا شكا وحيرا. الذي ليس عنده أصول وقرأ وقرأ وقرأ وعنده أقوال إلى آخره، حينئذ كالذي يدخل البحر ولا يحسن السباحة، لا فرق بينه البت، حينئذ يزداد حيرة وشكا. قال: ثم استدل العراقي برؤية الأرواح بعد الموت عند النصر والظفر، يعني عند المعارك مثلا. وهذا من أعجب ما سمعنا عن هؤلاء الضلال. والرؤية على أقسام معروفة وتأويلات مختلفة، فمنها حقائق وصور مشهورة، ومنها أمثال مضروبة. وعلى الأول ليست فاعلة ولا سببا أصلا، يعني لو رأى الروح بالفعل حقيقة هل هي مؤثرة؟ الجواب لا. لو قيل بأنه رأى روح فلان في المعركة يلزم منه أنها تؤثر؟ لا، وإنما هم باب ماذا؟ من باب الكرامة، لو وجد باب الكرامة. قال: فمنها حقائق، يعني شيء ثابت حقيقة، وصور مشهورة، ومنها أمثال مضروبة. وعلى الأول ليست فاعلة، ليست فاعلة، لا تفعل النصر ولا تفعل الظفر ولا شيئا من ذلك، ولا سببا تشفعا أصلا. هذا نفي للنوعين والاحتمالين، لأن إما أن تسأل وإما أن تكون سببا، صح أو لا؟ يعني لو وجدت روح، إما أن تسأل تدعى استقلالا، وإما ماذا؟ أن تجعل سبب، يعني يسأل الله عز وجل بواسطة هذه الروح، فكلاهما ماذا؟ ممنوع. بل هي علامات وشواهد، ولا يخالف في هذا من شم رائحة العلم وتمييز. وقد قالوا إن رؤيته صلى الله عليه وسلم مناما بشرطها المقرر، وهو أن يراه صلى الله عليه وسلم على صفته ومثاله، يعني ليس كل من ادعى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم قبل منه. يختلف تأويله بحسب اختلاف الرأي واختلاف الزمان والمكان، فرؤيته عند الحرب تحمد للمؤمنين وفيها بشارة لهم بخلاف غيره من الكفار والمنافقين والبغاة المعتدين، فهي نذارة لهم عقوبة عاجلة، يعني إذا رآه أهل الإيمان في الحرب هذا بشارة، وإذا رآه المنافقون حينئذ هذا وكذلك في الحرب حينئذ هذا من قبيل العقوبة والنذارة. وكذلك المكان الذي يكثر فيه المعاصي ويظهر الفجور، واللبيب يفهم من الرؤيا والمثل ما لا يفهمه سواهم، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالم. وأيضا فالنبي صلى الله عليه وسلم في حياته الدنيوية وأبو بكر وعمر كانوا يجاهدون بأنفسهم وأموالهم، وقد قال تعالى لنبيه هذا يوم بدر: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، أي هو الذي بلغ ذلك إليهم وكبتهم بها لا أنت، يعني أضافه إلى ماذا؟ إلى الله تعالى، ولكن الله رمى، مع كون الذي باشر من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، والذي أصاب كل حصى في موضعه من؟ هو الله عز وجل. فابتداء النبي صلى الله عليه وسلم فعل في الصورة، والذي أوصل كل شيء في محله هو الله عز وجل. ولما وعدهم أن يمدهم بالملائكة تقاتل معهم قال تعالى: وما جعله الله، أي الإمداد بالملائكة، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. فأخبر جل وعلا أن النصر من عند الله لا من عند غيره. ولو أمدهم بالملائكة، إذا أمد الله تعالى المؤمنين في الجهاد بالملائكة معنى ذلك أن النصر من عند الملائكة؟ الجواب لا، هذا معلوم. قال: فأخبر أن النصر من عند الله لا من عند غيره، لتنيب القلوب إليه وتعتمد في مهماتها عليه وتستغيث به وحده لا شريك له. فإذا كان هذا حالهم في الحياة، فكيف ترى حال الأرواح بعد الممات؟ هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك أبو بكر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هؤلاء الضلال يقولون إن أرواح الأولياء تدبر وتهزم وتنصر وتفعل وتفعل، قل أأنتم أعلم أم الله؟ واضح هذا؟ نسير لأن الأمر ظاهر. وهذا الرجل يعرف من نظر في كلامه أنه أجنبي عن العلم والإيمان، يعني لا إيمان ولا توحيد ولا كفر وشرك، ومع ذلك كذلك أجنبي عن العلم، أجنبي عن، يعني ليس من أهله، ليس من أهله، لم يعرف ما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب، هذه طامة كبرى حتى عند بعض المعاصرين، لا يعرف ما الذي أرسل الله تعالى به الرسل، وما هو مضمون الكتب التي أنزل الله تعالى. قال: وكيف كان الشرك في الأمم؟ لابد أن يعرف حقيقة الشرك، ما هو الشرك، وماذا فعل قوم نوح، وماذا أنكر عليهم نوح، وكذلك نبينا صلى الله عليه وسلم ماذا فعل قومه، وماذا أنكر عليه وماذا حكم عليه، كل ذلك لابد من علمه، وهو واضح بين. لكن هؤلاء عندهم ماذا؟ عندهم عمى في ذلك، أو يتعامون ويتجاهلون. ولكنه وجد مادة وكتبا شتتت فهمه، يعني كتب البدع، لأنه جرى على طلاق الصوفية، حينئذ تبع من سبقه. وجد مادة وكتبا شتتت فهمه، أراد الاستغناء بها، يعني عن الوحيين، هكذا كل من استغنى عن الوحيين قد ضل، فلم تزده إلا جهلا وعمى. وأضاف إلى ذلك الجراءة في الكذب على أهل العلم ونسبة الأقوال الضالة إليهم، كما كذب على الشيخ وتلميذه وزعم أنهما قالا أرواح الموتى من المدبرات، وروح النبي صلى الله عليه وسلم هزمت الجيوش. والصواب أن الشيخ رحمه الله نص على أن القول بمثل هذا من أقوال الفلاسفة والصابعة، يعني أن الأرواح تدبر وأنها تفعل وتفعل وينسب إليها الفعل، هذا من أقوال الفلاسفة والصابعة. هكذا النص عندكم الذين معهم الدرر، أظن يختلف النص، يختلف النص. قال: ومن العجب أن هذا العراقي زعم أن للأرواح تدبيرا وتأثيرا في العالم، مستدلا بعبارة رآها في كتاب الروح، وهذا غلط فاحش وخطأ واضح. فإنما ذكره العلامة ابن القيم ليس فيه أنها تدبر وتتصرف وتجيب من دعاها، وليس فيها إلا مجرد الحكاية أن روح النبي صلى الله عليه وسلم وبعض أصحابه قد رآها بعض الناس عند القتال فقط. وهذا لا يلزم منه ماذا؟ لا يلزم منه أن تسأل، وأنها هزمت أهل الشرك، وليس فيها أنها تدبر وتتصرف. وهذه الرؤية والقضية الجزئية لا دلالة فيها على ما زعمه العراقي بوجه من الوجوه. وأبلغ من هذا قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، أي متتابعين بعضهم في إثر بعض، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. يعني الآية فيها خطأ، صحيح؟ نعم. فانظر هذه الآية الكريمة وما فيها من قطع التعلق والالتفات إلى غير الله، مع أن المدد بالملائكة وقتاله مشهود محسوس متواتر. ولو قال إنسان بجواز دعاء الملائكة وطلب ذلك منهم والاستغاثة بهم عند الشدائد والحرب لكان ذلك كفرا ورجوعا إلى عبادة الملائكة والأنفس المفارقة. ومن نظر في كلام هذا الرجل عرف أنه أجنبي عن العلم، لم يعرف ما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب وكيف كان الشرك في الأمم، وإلا فأي تلازم بين ما ذكره وما أخبر الله به عن مدده بالملائكة؟ لا تلازم. وبين دعائهم والاستغاثة بهم والاستعانة والإنابة في كشف الشدائد والمهمات. والرجل وجد مادة وكتبا شتتت فهما وحيرت عقله، أراد الاستغناء بها فلم تزده إلا عمى وجهلا. فأضاف إلى ذلك الجراءة أو الجرأة في الكذب على الله وعلى رسله وعلى أولي العلم من خلقه، كما كذب على الشيخ ابن تيمية وتلميذ ابن قيم الجوزي، وزعم أنهما قالا الأرواح تدبر وتتصرف بعد الموت. والشيخ رحمه الله تعالى نص على أن القول مثل هذا من أقوال الفلاسفة والصمع، إذا وجد كتبه واتبع ما رأه. قال رحمه الله تعالى ابن تيمية: في من قال إن أرواح الموتى تجيب من دعاها، نص نقله رحمه الله تعالى، هذا يشبه أو يشبه بقول من يقول الأرواح بعد المفارقة. الأرواح بعد المفارقة يعني بها ها من زعم أن أرواح الموتى تخرج، يعني ميت يدفن وحينئذ الروح تخرج تتصرف فيه تمشي كما كانت على ما هي عليه. قال: هذا يشبه بقول من يقول الأرواح بعد المفارقة تجتمع هي والأرواح الزائرة، الذي مر معنا الزيارة، قول الفارابي ابن سينا، فيقوى تأثيرها، يعني تلتقي الزائر يأتي ثم هذا الذي روحه فارقت جسده الميت، حينئذ تلتقي الأرواح يحصل تعانق بينهما. قال: فيقوى تأثيرها. وهذه المعاني ذكرها طائفة من الفلاسفة ومن أخذ عنهم كابن سينا وأبي حامد وغيره، وحامد من غزاله هو. وهذه الأحوال هي من أصول الشرك وعبادة الأصنام، وهي من المقاييس التي قال بعض السلف: ما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس. وقال أيضا ابن تيمية رحمه الله تعالى، هذا موجود في الفتاوى الجزء 18 صفحة 57 في الكلام على رؤساء المتكلمين: وكل شرك في العالم إنما حدث برأي جنسهم، فهم الآمرون بالشرك الفاعلون له، الآمرون بالشرك فاعلون له، إلى أن قال: وقد رأيت في مصنفاتهم في بعبادة الملائكة وعبادة الأنفس المفارقة، أنفس الملائكة وغيرهم، ما هو أصل الشرك، ما هو أصل النقل الذي ذكرته سابقا. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارجه، مدارج السالكين، ومن أنواعه يعني الشرك الأكبر. قيم بحث الشرك الأكبر في الإغاثة وفي مدارج السالكين وفي الداء والدواء، هذه ثلاث كتب توسع في بيان حقيقة الشرك الأكبر، هذه لو جمعت جيد. ومن أنواعه يعني الشرك الأكبر طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة به، طلب الحوائج من الموتى. إذن كيف يقال بأنه ماذا؟ أرواح الموتى تسأل، جعله من الشرك الأكبر. فكيف هذا الدجال ينسب إليه ماذا؟ أنه يرى أن ذلك جائز، هذا لا شك أنه من الكذب. ومن أنواعه طلب الحوائج من الموتى والاستغاثة بهم والتوجه إليهم، وهذا أصل شرك العالم. فإن الميت قد انقطع عمله وهو لا يملك لنفسه هو نفعا ولا ضرا، فضلا عمن استغاث به أو سأله أن يشفع له عند الله، انتهى. هذا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. إذن هل ابن القيم رحمه الله تعالى يجيز سؤال أرواح الموتى وهو قد جعله من الشرك الأكبر وأنه أصل شرك العالم؟ هذا لا شك أنه من الكذب، من الكذب الواضح البين. وما أكثر هؤلاء الذين يكذبون على أهل العلم قاطبة، أنهم جوزوا كذا ولم يكفروا كذا إلى آخره، وكله مجموعة كذب. قال: ونقل العراقي عن كتاب الروح أن روح النبي صلى الله عليه وسلم هزمت جيوش الكفر والظلم مع كثرة عددهم، لا أصل لهم. وكتاب الروح موجود، يعني هذا ليس هو نقل عن ابن القيم وفي كتاب الروح، والشيخ رحمه الله تعالى يقول هذا لا أصل له، يعني غير موجود في كتاب الروح. ولو ذكره قد يكون حكاية، ولا يلزم من ذلك أن تسأل، لا يلزم من ذلك أن تسأل. قال: وكتاب الروح موجود مسموع، ومسموع من المشايخ الثقات العارفين بنصوصه وأقواله وأصوله وفروعه، ليس فيه هذا، بل فيه رده وإبطاله كما تقدم. كذلك نقله عن الشيخ كذب ظاهر وإفك وخيم، ويغلب على ظني أنه سمع في كتاب الروح ذكر رؤيا الأرواح وصعودها ونزولها وحضورها تارة عند الحرب أو غيره، ورؤية بعض الناس لأصحابه، فظن أن هذا هو القول بأن الأرواح تدبر، يعني فهم ماذا؟ خلط، لم يفهم حقيقة القول. قيل بأن الأرواح تنزل وتفعل آخره فقط كذا دون أن تسأل، فظن ماذا؟ أنها هذا المراد به ماذا؟ أن الأرواح تدبر، يعني هي التي تنصر وهي التي تهزم إلى آخره. قال: فظن أن هذا هو القول بأن الأرواح تدبر وتهزم الجيوش، لأن في ذهنه وخلده ما عليه الصابئة والفلاسفة من أن الأنفس المفارقة قد تؤثر في هذا العالم، لها تأثير. ولم يميز بين مذهب الصابئة وما عليه المسلمون، تباينان دينان. ومن بلغ في الجهالة إلى هذه الغاية والحد فقد تعطل قلبه عن الإدراك والمنافع وفسد، أو كذلك، يعني لا أصول علمية ولا فهم صحيح، لا علم ولا فهم ولا دين. الله المستعان. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.